وهو فيما تقدم معنا على ما ذكر الإمام رحمه الله تعالى في قصة أو ما ذكرناه عن بعضهم على ما ذكر في حديث ماعز رضي الله تعالى عنه، واستفدناه من كلام الماوردي. فما هو الذي يشترط في الزنا الذي يقام عليه الحد؟ تفضل. فما هو الزنا الذي يقام عليه الحد إذا ثبت؟ نعم أحسنت، أن يكون عليه 4 شهود ورأوا فرجه في فرجها. أحسنت، كيف؟ ما فهمت إيش؟ كيف؟ نعم أحسنت، وهذا هو. رأوا، ذكره يدخل فرجها كدخول المرود في المكحلة. فهذه صفة الزنا أو صفة الشهادة التي يقام بها الحد. هذه صفة الشهادة التي يقام بها الحد، أن يرى الشهود أنه يزني بها، ولا يكفي أن يقول رأيناه يزني فقط، يروه يزني بها، وهكذا أيضا يصفوا ما شاهدوا من الزنا ووصفه بما ذكر، يقولون رأينا ذكره يدخل فرجها كدخول المرود في المكحلة، لثلاثة أمور. هذه الصفة في شهادة الزنا لثلاثة أمور. تفضل. نعم أحسنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثبت ماعزا، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني، هذه الصفة التي ذكرت في الشهود ذكرها العلماء لثلاثة أمور. أمن يأتي بالثاني؟ الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم استثبت ماعزا رضي الله تعالى عنه. نعم، أن لفظ الزنا مشترك، فلو قال رأيت يزني فربما يكون المقصود رأيت يزني تزني عيناه ينظر إلى النساء، ويقول رأيت يزني ويقصد أنه رآه ينظر إلى النساء، العينان تزنيان، فهو لفظ مشترك، فلا يكفي أن يقول في الشخص رأيت يزني، لكن لابد أن يصف ما ذكر ما شاهده من الزنا. الأمر الثالث عندك، نعم، قصة عمر. أحسنت، فإنه ما اكتفى بما ذكر وأقام الحد على الثلاثة لتخلف الشاهد الرابع، لأنه لم يصف الزنا على أو لم يشهد بما شهد به أو بما يشهد به ما يقام عليه الحد، وإنما قال ما رأيت إلا كيت وكيت، فلم يكتفي عمر بذلك ولم يقم الحد، وفرح بهذا الأمر، وأن الله ستر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي شهد عليه والمشهود عليه هو المغيرة بن شعبة. فلذلك لما شهد الرابع بما ذكر فأسقط الحد على المغيرة رضي الله تعالى عنه، جلد الثلاثة. فهذا يدل على أن صفة الزنا لابد أن تكون بالمعنى الذي ذكر، مشاهدة، وأن يقول رأينا كذا وكذا إلى آخر ما ذكر. لهذه الثلاث الأمور كانت صفة الشهود بما ذكر، أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم استثبت ماعزا، الثاني أنه أو أن الزنا لفظ مشترك، فلو اكتفي بقولهم رأيناه يزني فربما يقصدون رأينا عينيه تزنيان، وهكذا أيضا ما صنعه عمر. فهذه صفة مهمة جدا في الشهود، لابد من توفرها، وإلا لتلاعب الناس بهذا الأمر ودلس الناس فيه، لذلك ما يستطيع أحد يدلس الزنا أبدا ويتهم الناس به، لأنه مقيد بقيود. قال رحمه الله، نأخذ درسا، هذا الذي كان المقصود هو السؤال عن صفة الشهود وما صفة الشهادة، السؤال عن صفة الشهادة في الزنا وصفتها ما ذكر الماوردي رحمه الله وغيره من أهل العلم، أن يقول الشهود رأيناه يزني إلى آخر ذلك. قال المسألة 12 قوله تعالى فأمسكوهن في البيوت، وهذه الآية كما قال القرطبي اشتملت على أول عقوبات الزنا، وكان هذا في ابتداء الإسلام، ونقل ذلك عن عبادة بن الصامت والحسن ومجاهد أن هذه الآية فأمسكوهن في البيوت اشتملت على أول عقوبات الزنا، فأول عقوبات الزنا أن الزاني يمسك في البيت، فأمسكوهن في البيوت أي الزواني يمسكن في البيوت ولا يخرجن من البيت. ثم نسخ هذا الحكم بالأذى الذي بعده، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، هذا الحكم الثاني. نسخ الحكم الأول، الحكم الأول هو الحبس في البيت أو الإمساك في البيت، ثم نسخ هذا الحكم بالأذى فآذوهما. ثم نسخ ذلك بآية النور وبالرجم، نسخ الأذى بعد ذلك بآية النور والرجم، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله الآية. وهكذا أيضا نسخ بالرجم، والآية التي في النور هي في غير المحصن في البكر، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، هذا في الأبكار إذا زنيا أن كل واحد منهما يجلد 100 جلدة ولا تؤخذ من يقوم بهذا الحكم وهذا الأمر بهما أو فيهما رأفة فلا يرحمهما، فالرحمة أن يقام عليهم حد، يقام عليهم حد الله سبحانه وتعالى، ولا تدخل رأفة في قلبه لأنهما ارتكبا جريمة عظيمة. فهذا الحكم الثالث الذي نسخ الثاني. الحكم الأول ما هو الذي في الزنا؟ الحبس. والثاني الحبس الإمساك في البيت، أحسنتم بعمر أدق، الإمساك في البيت. الثاني الأذى، أحسنت. الثالث هو ما جاء في سورة النور، الجلد وأيضا إيش؟ الرجم. والرجم ثابت في السنة، وقد كانت فيه آية تتلى ثم نسخ لفظها وبقي حكمها، وهي قوله تعالى والشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما أو فرجموهما البتة نكالا من الله أو جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. فهذا لفظ هذه الآية في بعض طرق الحديث، الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ثم نسخت هذه الآية لفظا وبقي حكمها، بقي حكمها، وقد نفذها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عمر، فرجم رسول الله ورجمنا بعده كما الصحيحين. لكن تلاوة الآية أو لفظ الآية، يعني لفظ الآية لم يثبت في الصحيحين، وإنما الثابت في الصحيحين ما جاء من طريق ابن عباس عن عمر أن عمر قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس فإن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله ورجمنا بعده. فأخشينا آخر الحديث أن يطول بالناس زمان وما يذكروا هذا، يقولوا ما وجدنا آية الرجم في كتاب الله سبحانه وتعالى. فآية الرجم كانت ثابتة في كتاب الله جل وعلا، ثم نسخ لفظها وبقي حكمها، ورجم رسول الله ماعزا والغامدية، وهكذا أرسل أنيسا لرجم تلك المرأة إذا اعترفت بالزنا، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فالرجم ثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عبر بإنكار الخوارج وبعض أهل الأهواء للرجم، لا عبرة بهم، فهو ثابت ومجمع عليه من الأمة. فهذا حاصل ما يذكر هنا، هذه أول آية في عقوبات الزنا الإمساك في البيوت، ثم الآية الثانية الأذى، يؤذى بشيء من الألفاظ بشيء آخر ذلك يقبح صنيعه. ثم بعد ذلك جاءت آية النور وفيها حكم الجلد على البكرين، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة، هذا حكم البكرين إذا زنيا. ثم جاءت السنة بحكم زائد وهو مثبت في الأصل في القرآن، جاءت بحكم آخر أو جاءت السنة بحكم آخر وهو الرجم، وهو ثابت في الصحيحين وغيرهما، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجم الصحابة، بل نقول هذا الرجم ثابت في كتاب الله أيضا، ولكن نسخه لفظه وبقي حكمه، نسخ لفظه وبقي حكمه إلا كانت هناك آية تتلى. هل هي هذه الآية التي اشتهرت الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، أم آية بغير هذا اللفظ؟ فمن أهل العلم من يطعن في هذا اللفظ، من يطعن في هذا اللفظ، وبعض أهل العلم يحسن هذا اللفظ والشيخ والشيخة إذا زنيا، لكن عندنا يقين أن هناك آية كانت تتلى، هل في هذا اللفظ الذي ذكر أم في لفظ آخر؟ فإن صح هذا اللفظ قد صحح الألباني وغيره الشيخ والشيخ إذا زنيا فرجومهما البتة، فإن صح الحمد لله، وإن لم يصح على ما طعن فيه بعض أهل العلم فإن آية الرجم ثابتة في كتاب الله، لكنها نسخت، نسخ لفظها وبقي حكمها، وهذا نوع من أنواع النسخ، أن ينسخ اللفظ ويبقى الحكم، وهناك نوع آخر من أنواع النسخ أن ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، وهناك آخر أن ينسخ معا اللفظ الحكم ولا يبقى شيء من ذلك، وكله ثابت. هذا حاصل ما يتعلق بما ذكره القرطبي رحمه الله تعالى أن هذه أول آية، ومنهم من عكس وقال أول آية بالنسبة لعقوبات الزنا هي الأذى ثم الحبس بعد ذلك، وإنما حصل تقديم وتأخير في التلاوة فقط، وهذا أيضا معلوم في كتاب الله، التقديم والتأخير في التلاوة معلوم، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وقال في الآية الأخرى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج، وهذا من هذا الباب الذي أشار إليه بعضهم، فيه تقديم وتأخير في التلاوة، فالآية التي ذكرناها الثانية هي مقدمة في الحكم، أليس كذلك؟ كان الحكم الذي عليه أهل الإسلام وأنزله الله في كتابه هو الذي في الآية الثانية، ثم جاءت الآية الأولى التي هي في التلاوة، وهي الثانية من حيث الحكم والأولى من حيث التلاوة، وهكذا هنا، وهكذا في هذه المسألة. ذهب ابن فورك رحمه الله إلى أن الأذى هو الأول ثم بعد ذلك جاء الإمساك في البيوت، ولكن حصل تقديم وتأخير في التلاوة، والأول هو الأقرب، أن الإمساك هو الأول ثم حصل حكم آخر نسخ به الإمساك وهو الأذى، ثم نسخ الأذى بحكم آخر وهو الرجم والجلد، الرجم في الثيب والجلد في البكر. هذا وحاصل ما يتعلق بما ذكره الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. قال المسألة الثانية عشر قوله تعالى فأمسكوهن في البيوت، أمر الله بإمساكهن في البيوت وحبسهن فيها في صدر الإسلام، والإمام يرى هذا رحمه الله أن هذه أول آية في عقوبات الزنا، وحبسهن فيها في صدر الإسلام قبل أن تكثر الجنات، فلما كثر الجناه وخشي فوتهم، وفي القرطبي قوتهم، وخشي قوتهم. هل عندكم شيء نسخة من أحكام القرآن فيها هذا الذي في القرطبي وخشي قوتهم مقطوطة إيش فيه فوتهم؟ قال رحمه الله أمر الله تعالى بإمساكهن في البيوت وحبسهن فيها في صدر الإسلام قبل أن تكثر الجنات، فلما كثر الجنات وخشي فوتهم، وهذا الأقرب، وخشي فوتهم اتخذ لهم سجن يسجنون فيه، اتخذ لهم سجن يسجنون فيه ويجمعون فيه حتى لا يفوتوا يهربوا، يسكون ويخذون إلى السجن هذا، فلما كثر الجناه وخشي فوتهم اتخذ لهم سجن، واختلف في هذا السجن هل هو حد أو توعد بالحد على قولين، وأجمع العلماء على مشروعية السجن كما في الأحكام السلطانية لأبي يعلى الحنبلي رحمه الله، فالسجن والعقوبة بالسجن على ما سيأتي هل هي عقوبة وحد أم أنه مجرد توعد فقط بالحد وما بعده هو الحد، وهذا توعد بالحد اختلف العلماء فيما سيأتي، وأما الإجماع قائم على مشروعية السجن، وأما بالنسبة لسجن الجناه بالزنا فهل منسوخ اتفاق أهل العلم، فلا يسجن بعد ذلك الزنا، وإنما يقام عليهم الحد خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. وهكذا في الآية الإشارة فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الله الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، فقال رسول الله خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، فلا معنى للسجن. يزني ويفعل مثل هذه الجرائم طرحه في السجن سنة سنتين، هذا قد ذهب الحكم، ما فيه سجن، وإنما فيه حكم الله سبحانه وتعالى، إما الرجم أو الجلد، فما بقي معنى للسجن، إنما هذا كان قبله. وأما السجن في بعض الأمور الأخرى فهو مشروع، السجن فيما لا يأتي فيه حد مشروع، وأما ما جاء فيه حد ويسجن هذا ما يصلح، يعني ما هي عقوبة وما وصي، والسجن مشروعية السجن متفق عليها، فلا بأس أن يعاقب الجناه بالسجن ما فيه مانع، هذا إجماع أهل العلم قائم عليه كما نقله أبو يعلى وغيره. ولكن يكون هناك حد في شرع الله سبحانه وتعالى يعطل بالسجن ويجعل حد السجن هو في هذا الباب، هذا ما يصلح، يتجرى العصاة على مثل هذه، يعني يقول سيسجنوني سنة سنتين في الزنا أو في اللواط ثم أخرج بعد ذلك ويفعل جرائم مرة أخرى. لكن لو علم أن الحد هو القتل إن كان ثيبا والرجم سيقف عن هذا البلاء وعن هذا الشر ويسلم وتسلم أعراض المسلمين من هذا الخبيث، لكن يعلم أنه سجن يتشرع على حدود الله سبحانه وتعالى، يتشرع على الأعراض. وهكذا أيضا السارق لو علم أن العقوبة القطع ما سرق، لكن لو قيل العقوبة السجن 3 سنين 5 سنين سيسرق ويتمتع بمال الناس ثم يدخله السجن ومتعود على السجن ما يباني 5 سنين ويخرج. لكن لو قطعت يده الناس تنظر إليه ما في يد ليش فعل الله لسرق وذاك سرق وذاك سرق وعندهم علامة ما شاء الله طيبة ما في أيدي، هذا جميل والله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعلم ما يصلح العباد، فجعل هذه الحدود رحمة بالعباد. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، والله في القصاص حياة، إذا علم القاتل أنه سيقتل ما قتل أحد وعاش الناس وحي الناس فهو حياة، وهكذا أيضا الأموال تسلم والأعراض تسلم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فيعلم الجاني أنه سيقتل يقف وأن غير قد قتل والناس تحيا تبقى تعيش سالمة. انظروا إلى الأمن الآن وتوفر شيء من الأمن، لأنه يعلمون أنهم سيفعل بهم ما يفعل وأنه سيضربون بيد من حديد، فلذلك يقل الشر. قال رحمه الله: أمر الله بإمساكهن في البيوت وحبسهن فيها في صدر الإسلام قبل أن تكثر الجناة، فلما كثر الجناة وخشي فوتهم تخذ لهم سجن. فما حكم السجن؟ مجمع عليه. في الزنا منسوخ، في الزنا منسوخ، ما بقي فيه سجن لا في البيوت ولا في غير البيوت إلا السجن مؤقت حتى يقام عليه الحد، يحفظ به حتى لا يهرب، هذا شيء آخر. واختلف في هذا السجن هل هو حد أو توعد بالحد على قولين، أحدهما أنه توعد بالحد أي وليس بحد وإنما هو توعد به الحد، والثاني أنه حد، وهذا هو الصواب الذي رجح الإمام هنا على ما سيأتي وهو قول ابن عباس. قال ابن عباس الحسن، أي قاله ابن عباس الحسن وليس قال ابن عباس الحسن، قاله ابن عباس الحسن أي هذا القول الثاني، وأن السجن حد وليس توعدا بالحد. عندكم إيش قال ابن عباس؟ كل النسخ قاله بالمخطوطة ما يصلح، قال ابن عباس، قاله ابن عباس، اي نعم قاله ابن عباس والحسن وزاد ابن زيد الآخر، يكون صواب العبارة صواب، وهذا هو الموجود في بعض الكتب أظن في القرطبي، هذا هو ما يستقيم، قال ابن عباس وزاد ابن زيد، قاله ابن عباس وزاد ابن زيد، فيصوب الذي عنده قال ابن عباس والحسن خطأ. في المخطوطة قاله ابن عباس أي أنه حد وليس توعد بالحد السجن. وهكذا هو القرطبي. قاله ابن عباس والحسن زاد ابن زيد أنهم منعوا من النكاح حتى يموتوا، يعني عقوبة لهم حيث طلبوا النكاح من غير وجهه، ثم نسخ ذلك بالحد. هذا كلام جميل، فهذا يدل على أنه حد، وعبارة القرطبي أتم من هذا. أحدهما قال القرطبي أحدهما توعد بالحد، والثاني أنه حد. قاله ابن عباس والحسن وزاد ابن زيد، وزاد ابن زيد أنهم منعوا من النكاح حتى يموتوا عقوبة لهم حيث طلبوا النكاح، حيث طلبوا النكاح من غير وجهه، وهذا يدل على أنه كان حدا بل أشد، غير أن ذلك الحكم كان ممدودا إلى غاية. كلام عبارة القرطبي أتم، وهذا يدل على أنه كان حدا بل أشد، غير أن ذلك الحكم كان ممدودا إلى غاية، فهو حد، وهذا هو معنى الحد، حصول الإيلام بالمحدود. وهذا حاصل في السجن، هذا حاصل في السجن، فهو يتألم والألم يلحقه. سيأتي يذكر هذا رحمه الله. قال رحمه الله وزاد بن زيد أنهم منعوا من النكاح حتى يموتوا، يعني عقوبة لهم، وهذا أشد الله من الحد، ما في زواج أبدا، فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، خلاص إن كانت عازبة ممنوع من الزواج، ولا تمتع بهذا الشيء المباح. قال حتى يموتوا يعني عقوبة لهم حيث طلبوا النكاح من غير وجهه، طلبوا النكاح من غير وجهه، فعاقبهم الله بهذه العقوبة العظيمة، ثم نسخ ذلك بالحد. وقال ابن عباس أنزل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الزانية والزاني، فمن كان محصنا رجما، ومن كان بكرا جلدا. من كان محصنا رجم، وليس في آية النور هذا الحكم، ومن كان بكرا جلد، وهذا في آية النور، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، ولكن جاء في آية أخرى وجاء في السنة، والآية الأخرى نسخت أعني لفظها. قال والصحيح أنه حد جعله الله عقوبة ممدودة. هل تعلمون أحد من أهل العلم نص على أن هذه الآية في سورة كذا ثم نسخت، يعني الآية التي ذكرناها أو التي لم تذكر؟ الشيخ من يعلم يا أخوان من أهل العلم من نص على أنها مثلا كانت في النور أو في النساء أو في البقرة أو في آل عمران ثم رفعت بعد ذلك؟ فأنا ما أعلم شيئا، الذي يذكرون أنها آية موجودة كما قال عمر في الصحيحين، لكن في أي سورة الله أعلم، فمن وجد شيئا أفادنا. قال فمن كان محصنا رجم، ومن كان بكرا جلد. والصحيح أنه حد جعله الله عقوبة ممدودة إلى غاية مؤذنة، إلى غاية مؤذنة بأخرى هي النهاية. كلام طيب. والصحيح أنه حد جعله الله عقوبة ممدودة إلى غاية يعني مؤذنة بأخرى، وهي ما أشار الله سبحانه وتعالى، قد ما أشار الله سبحانه وتعالى فأمسكوا إليه فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، فجعل هذه العقوبة ممدودة إلى إيش؟ إلى غاية، حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، فجعل الله لهن السبيل بعد ذلك فرفع هذا الحكم. هل هذا الرفع يعتبر نسخا أم ليس بنسخ، وإنما هو تقصيص الحكم المتقدم؟ فالإمام يرى أنه ليس بنسخ، لأن الحكم المتقدم إنما جعل إلى غاية معينة، كما في قوله سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، فهذا لا يقال نسخ، لأنه جعل إلى غاية محدودة، وما جعل إلى غاية محدودة لا يكون نسخا، والذي يظهر هو التفصيل المتقدم، فما كانت غايته معلومة فليس من باب النسخ ليس من باب النسخ كهذه الآية التي أشرنا إليها ثم أتم الصيام إلى الليل، فإن الصيام يستمر إلى غاية محدودة وهي الليل، فإذا دخل الليل انتهى الصيام، فهذا لا يقال نسخ، ثم أتم الصيام إلى الليل، فهذه لغاية معينة محدودة وهي التقييد بالليل، فهذا ليس منسخا باتفاق. وأما إذا كان الحكم المتقدم مقيد إلى غاية معينة مجملة أو إلى غاية مجملة غير محدودة، إلى غاية مجملة غير محدودة فهو من باب النسخ كالآية المذكورة، والإمام لا يجعله من باب النسخ. والصحيح أنه من باب النسخ إذا كانت الغاية مبهمة مجملة كما في هذه الآية: حتى يجعل الله لهن سبيلا. قد جعل الله لهن سبيلا حتى يأتي حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، فهذا الحكم مستمر إلى غاية معينة، وهذه الغاية المعينة مجملة. وقد تقدم معنا التفصيل في هذه المسألة في الحكم الذي هو مقيد بغاية، هل يكون من باب النسخ إذا رفعت هذه الغاية أم ليس من باب النسخ؟ فقلنا فيما تقدم نقلا عن أهل العلم أنه إذا كان أو إنه إذا كانت الغاية معلومة وليست بمجملة فإنه ليس من باب النسخ، كقوله ثم أتم الصيام إلى الليل، هذا لا يقال نسخ إلى الليل، يستمر الصيام إلى الليل فهو مقيد بغاية معينة. وإذا كانت الغاية غير معلومة فهو من باب النسخ على ما في هذه الآية. وأكثر الأصوليين وأهل التحقيق منهم لا يجعلونهم باب النسخ كما ذهب الإمام، وإنما هو من باب التخصيص وليس من باب النسخ، وإن كانت الغاية غير معلومة أو يجعل الله لهن سبيلا فهو ليس من باب النسخ عندهم، وإنما هو من باب التخصيص. والذي يظهر التفصيل هو الصحيح إن شاء الله في التفريق بين الغايتين اللتين قيد بهما الحكم المتقدم، فإن كانت معلومة وغير معلومة. قال رحمه الله: والصحيح أنه حد جعله الله عقوبة ممدودة إلى غاية مؤذنة بأخرى هي النهاية، وإنما قلنا إنه حد لأنه إذا وإلام، هذه حقيقة الحد يحصل به شيء من الألم. قال: وإنما قلنا إنه إذا أو إنه حد لأنه إذا وإلام، ومن الناس من يرى أنه أشد من الجلد، وكل إذا وإلام حد لأنه منع وزجر، وهذه حقيقة الحد في اللغة أنه يمنع من المعاصي ويزجر عنها، وكل إذا وإلام حد لأنه منع وزجر. وإنما قلنا إنه ممدود إلى غاية إبطالا لقول من رأى من المتقدمين والمتأخرين إنه نسخ، وقد تقدم بيانه والصواب معهم لأن الغاية التي حدد بها غير معلومة فيكون من باب النسخ. إذا كان الحكم متقدم مقيد بغاية غير معلومة فإنه من باب النسخ إذا رفع، وهنا كذلك. وإذا كان المتقدم ثم أتم الصيام إلى الليل محدد بغاية معلومة فليس من باب النسخ، لا يقال أنه من باب النسخ هنا نسخ الصيام، ما هو صحيح هذا. فما عليه من تقدم ومن تأخر هو الصواب، والمحققون من أهل الأصول على الذي ذكر رحمه الله على ما ذكر في الكتب، أنهم على ما ذكر الإمام أن ما كان ممدودا إلى غاية فلا يقال أنه من باب النسخ إذا رفع، وإنما الذي يكون من باب النسخ ما لم يقيد بغاية. طيب نقرأ ما يتعلق بهذا. قال: وقد تقدم بيانه، ومن ذلك قوله ثم أتم الصيام إلى الليل، هكذا ذكروا، فإذا جاء الليل ارتفع حكم الصيام لانتهاء غايته لا لنسخه، وهذا القول هو قول المحققين من الأصوليين، فإن النسخ إنما يكون في القولين المتعارضين من كل وجه اللذين لا يمكن الجمع بينهما، والجمع ممكن بين الحبس والتعيير والجلد والرجم، فلذلك ذهبوا أنه إلى أو ذهبوا إلى هذا القول وأنه ليس بنسخ، لأن النسخ إنما يكون في القولين المتعارضين من كل وجه ولا يمكن الجمع بينهما، وأما هنا يمكن الجمع بينهما وليس هناك تعارض، وهذا الذي يظهر خلاف الصواب، بل هو نسخ، وهذا الذي عليه من تقدم ومن تأخر وصرحوا بأنه نسخ: خذوا عني. قد جعل الله لهن سبيلا، هذا نسخ. أهل العلم يذكرون هذا الحديث ويقولون هذا الحديث نسخ لما تقدم وما أشار الله سبحانه وتعالى إليه من السبيل في الآية، وهذا الحديث يعتبر نسخا للحكم الذي هو الإمساك وكذلك الإذاء. وأما الإذاء فاختلفوا فيه، والذي يظهر أنه ليس منسوخا فإنه ما فيه تعارض بين أن يجمع لهم الأداء ويجمع لهم أيضا كذلك بين الحد، يعير على الزنا ويلام على الزنا، وأيضا كذلك إيش يحد ويقام عليه الحد. وإنما الذي نسخه هو إيش؟ ما هو الذي نسخه؟ ما لكم أنتم معي في الدرس، ما هو الذي نسخ؟ السجن، هذا الذي نسخ الحبس، هذا المنسوخ. وأما الإذى فلا زال باقيا يؤذى، وكذلك أيضا يقام عليه الحد، ما في مانع أنهم يعيروا على مصيبة هذه، يقال أنه يذكروا من الله استغفر الله ماذا صنعت إلى آخر ذلك، فهذا نوع من التعيير ويقام عليه حد الله سبحانه وتعالى. فلا تعارض بين التعيير وبين أيضا كذلك ما ذكر من الحد، وإنما المنسوخ هو الحبس، وهذا باتفاقهم أن المنسوخ هو الحبس. طيب، هذا حاصل ما يتعلق بدرسنا اليوم، فنسأل إن شاء الله قوله فأمسكوهن في البيوت، ماذا قال القرطبي؟ ها عندك يا تفضل، الله يحفظك. نعم، أول آية في الحد أو أول عقوبات الزنا، ويليها الأذى، أحسنت، ويليها الرجم، وكذلك ما في النور، وكذلك أيضا الرجم. من الذي عكس بين الإذاء وبين الحبس أو الإمساك؟ تفضل يا خلاد ابن فورك، أحسنت. فقال الآية الأولى أو الحكم الأول هو الإذاء، والحكم الثاني هو الحبس، وإنما حصل تقديم وتأخير في التلاوة. هل لهذا نظير من التقديم والتأخير في التلاوة والحكم يختلف؟ ما في البقرة، أحسنت، ما في البقرة ما يتعلق بالعدة في من توفي عنها زوجها فكان تبقى في البيت حول كامل، ثم جاء بما ذكره 4 أشهر فقط وعشر أيام، وهذا تخفيف. فعندما نسأل أيضا عما ذكر السجن الذي أجمع العلماء على مشروعيته، هل هو حد هذا المتقدم فيه ما ذكر من الزنا، هل هو حد أم توعد بالحد؟ تفضل يا شيخ، في خلاف بين أهل العلم. وما هو قول ابن عباس الحسن؟ أنه حد، هذا الذي اختاره الإمام رحمه الله تعالى. وهل منسوخ هذا الحد أم أنه مخصص؟ منسوخ، الصحيح أنه منسوخ، وإن كان مقيد بغاية، فإن التقييد بغاية مجملة غير معلومة، وما قيد بغاية غير معلومة فإذا جاء الحكم بخلافه فهو نسخ له، وما قيد بغاية معلومة إذا جاء الحكم بخلافه فليس بنسخ، وليس من باب النسخ باتفاق في الثاني. أحسنت. لماذا حكم عليه الإمام بأنه حد؟ فما هي العلة التي ذكره في أو ذكرها في كونه حدا؟ أحسنت، قال لأنه إذا وإلام، أحسنت، وكل إذا وإلام حد، كل إذا وإلام حد، هذه العلة في كون الحبس حدا. إلى هنا تأخر.